احنا بنكره الموت ليه ومش عايزين نسمعه ومش عايزين الخطيب يتكلم عنه ومش عايزين حد يتكلم عنه، رغم ان حقيقة واقعة. احد علمائنا جلس في عزاء والناس يبكون فضحك، فقالوا يا إمام ما الذي يضحكك؟ قال أضحك على ميت يعزي ميت في ميت فالكل أموات. يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. كل عمال يحلم في الدنيا بيبني يزين ويجمل، أما الآخرة مش في حسابه، مش في حسابه. لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والنفس تكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب. تعالوا نقف مع هذا الإنسان صريح الفراش، والكل من حوله، كل أحبابه وأهله وناس من حوله، هم دول بس اللي حوله؟ لا، من حوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فهناك ملائكة تتنزل، ينزل على رأسها ملك الموت ولا اسم له إلا هذا. يعني كلمة عزرائيل هذه لا نعرفها، وإنما اسم ملك الموت. ينزل هذا الملك ومعه فريق من الملائكة، من ملائكة الرحمة وأخرى من زبانية العذاب وغير ذلك. يجلس الشيطان، بل يجلس الشيطانان، كل ده حوالين الكريم في وقت خروج الروح. الروح وهي فيك وأنت حي تسمى النفس، فإذا ما خرجت تسمى الروح. يبدأ الكل يحاول أن يفعل شيء، وكما قلنا من قبل لقموا موتاكم لا إله إلا الله، ولكن تلقين هذه الكلمة برفق من خلال التحديد لا من خلال الأوامر، لأن صريح الفراش مريض. فإذا ما قلت له قل لا إله إلا الله ذكرت بأنه سوف يموت فلا يقول. عشان كده قلنا حببها له، قل ما أسعد لا إله إلا الله، ما أجمل كلمات لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تشفي، ترفع الهم، تحببه بها دون أن تلقيها عليه بأوامر. هذه واحدة. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم يقول لك لا تقل في هذا الموقف إلا خير ودعاء للميت. لماذا؟ لأن الملائكة تؤمن على دعائك. يعني ما تتكلمش كتير، ادعي له اللهم اغفر لنا ولا اللهم اغفر لنا ولا ربنا يغفر لنا. هذا الدعاء في هذا الوقت تؤمن عليه الملائكة، انت تدعي الملائكة بتقول امين. ف